أنا مع أخوتي لدينا محل لبيع قطع غيار السيارات، وإذا أردنا كتابة فاتورة للزبون نعاني مشكلة، فمثلا إذا اشترى الزبون بضاعة ب1000 ريال ثم إذا خصمنا له 100 ريال يقول اكتب في الفاتورة سعر البضاعة الأصلي أي 1000 ريال، وهو يفعل هذا لأن البضاعة ليست له. نرجو منكم الإفادة في ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أخ عين عين، تقول إن لك مؤسسة لبيع قطع غير قطع غيار السيارات أنت وإخوانك، وأنك تشتريها مثلا ب1000 وتبيع القطعة الواحدة ب100 ريال لأنك تشتري مجموعة كثيرة من هذه القطعة ومن غيرها، فيطلب منك فاتورة بشراء الكل. هذا شيء إليكم، لا يدخل من الناحية الشرعية شيء. إن أعطيته فاتورة بكل ما اشتريته فلا مانع، وإن أعطيته فاتورة بالقطعة التي بعتها فقط على حسب قيمتها الحالية فلا مانع. فمثل هذا على حسب ما تتفق أنت والمشتري عليه. إن أردت أن تخبره بقيمة البضاعة الكلية وتعطيه فاتورة بذلك، أو تعطيه فاتورة بقيمة القطعة التي اشتراها منك فقط، إلا أن الزيادة والغش لا يجوز لك بكل حال، وإلا فالأمر إليكم. الشيء الذي يتفق عليه البائع والمشتري فالأمر إليهم، لأنه لا يدخل الربا في مثل هذا ولا الغش ولا الخيانة، فقط الغش والخيانة في زيادة القيمة أكثر من القيمة الحالية هذا لا يجوز، والله أعلم. بس هو سماحة الشيخ يقصد أن المشتري هذا ربما يشتري لأناس آخرين أو للدولة، فالمئة هاي يضعها في جيبه ويحاسب الدولة أو الآخر على ما في الفاتورة. فهو كما قلنا إذا كان فيه غش وكذب وخيانة لا يجوز بكل حال. نعم. وحرام عليك أن تعطيه فاتورة بقيمة أكثر مما اشتراها به من أجل أن يأخذ من الدولة أو من غيرها، فهذا هو الغش والكذب والخيانة، أشرنا إلى هذا في الجواب. نعم.